جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يستدلون بالأحاديث التي جاءت في فضل العلم على علوم الدنيا، فما تعليقكم؟ إنما جاءت هذه النصوص في العلم الشرعي، أما علوم الدنيا فإن كانت مما يحتاج إليه وينفع الأمة ففيها أجور ولها فضيلة، فما يحتاجه المؤمنون من علوم الدنيا وينفعهم إما أن تعلمه فرض كفاية وإما أن تعلمه مستحب، ففيها أجور وفضائل، لكن النصوص التي وردت في فضل العلم إنما هي في فضل العلم الشرعي كما جاءت مقيدة في بعض المواطن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، هل يدخل في هذا من يحب العلماء؟ يدخل في هذا جميع مخلوقات الله وكل صاحب دين وفطرة سوية، لكن من المعلوم أن من الناس من صرفتهم الشياطين عن هذا الطريق، وأقبحهم من يتقرب إلى الله بالكذب على علماء السنة والطعن في علماء السنة ونشر الأراجيف على علماء السنة، فهؤلاء اجتالتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، عن الصراط المستقيم، والواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن عرف بالعلم الصحيح وكان من العاملين بالعلم يجب أن يجلى ويقدر وأن يدعى له وأن يستغفر له وأن يذب عن عرضه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لأهل الحي أن يجمعوا من زكاتهم ليدفعوا منها راتب إمام المسجد في الحي؟ إن كان هذا على سبيل المرتب لكونه إماما فلا يجوز، أما إن كان الإمام فقيرا فجمعنا من الزكاة وأعطيناه لفقره لأنه فقير ومنقطع للإمامة وهو من أهل الزكاة فيعطى، وهو من أولى من يعطى، فمن أولى من يعطى من الزكاة صاحب الصلاح إذا كان فقيرا أو مسكينا كإمام المسجد ومؤذن المسجد وطالب العلم ونحو ذلك. فعليه نقول لا يجوز أن يعطى على سبيل المرتب من الزكاة، ويجوز أن يعطى من الزكاة لفقره إذا كان فقيرا. والمعلوم أيها الإخوة أن الذي يأخذ المرتب قد يكون فقيرا، فالذي لا يكفي دخله لنفقاته ونفقات أسرته للعام كله فهو من أهل الزكاة. المؤذن الذي يأخذ مكافأة لكن المكافأة لا تكفيه ولا تكفي أسرته يعطى من الزكاة. إمام المسجد الذي يأخذ مكافأة لكن المكافأة لا تكفيه لنفقاته ونفقات عياله لعامه فإنه يعطى من الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن من نواقض الإسلام الإعراض عن الدين، فما هو الإعراض المقصود في كلامه؟ الإعراض هو أن يعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يريد الدين. إذا قيل له: تعال يا أخي تعال إلى المسجد نصلي الجمعة ونسمع للخطبة؟ قال لا لا، اتركنا من هؤلاء المعقدين، تعال اسمع من الشيخ قد يرق قلبك وتطيع الله وتترك هذه المحرمات وتعبد الله وكذا. قال لا لا لا، الواحد كم مرة يعيش؟ هي مرة واحدة. فأعرض عن دين الله تعلما وأعرض عن دين الله عملا، لا يتعلم ولا يعمل، معرض. فهذا والعياذ بالله كفر، وفاعله يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندي أخي كان فقيرا معدما ثم أصبح يتاجر في المخدرات وأصبح ثريا، فأهدى لي فيلا فأخذتها، فهل يجوز لي أخذها أم لا؟ وماذا أفعل الآن؟ هل أرجعها له؟ والله يا أخي، إذا لم تعلم له دخلا سوى الحرام، بمعنى أنه ما أصبح يتاجر في أشياء حلال وإنما يتاجر في المحرمات فقط، فلا خير لك في هذا الحرام، اتركه، لا خير فيه، لا يقبله الله فلا تقبله أنت. أما إذا كان له مداخيل منها الحلال ومنها الحرام وأعطاك هدية ولم تعلم أنها من الحرام بعينه، فيجوز أن تأخذها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة الرؤية الشرعية عن طريق الفيديو بحضور أخيها لأنه في بلد وهي في بلد آخر؟ هذا ظن عرض السؤال هذا يا شيخ. نعم. يقول: كيف نجيب عن حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن هناك من عنده علم لكنه من رؤوس الضلال والمبتدعة؟ المقصود بالفقه هنا الفهم للدين، والفهم للدين مقتضي للعمل. سيأتينا إن شاء الله أن عليم اللسان خبيث القلب من أصحاب السوء، ليس من أصحاب المكرمات، وإنما هذا في العالم الذي تعلم دين الله وفهمه وفقهه وعمل به. أما الذي يتعلم وهو عليم بلسانه خبيث بقلبه، يخرج من لسانه الدرر ولا يرى من عمله إلا الشر والضرر، فهذا لا يدخل في هذا الحديث أصلا، بل هو والعياذ بالله من أصحاب الكبائر المتوعدين بنار جهنم كما سيأتي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: العبادة معلومة ومعلوم أن العبادة، يقول: العلم عبادة ومعلوم أن العبادة لا يجوز قطعها، فهل العلم هو عبادة محض لا يجوز قطعها فتدخل في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم؟ ما أدري من أين أتيت بأن العبادة لا يجوز قطعها. العبادة قد تكون أولا من العبادات التي تتجزأ فيؤتى بها بأجزائها، مثل العلم ومثل الصدقة. أنت تريد أن تتصدق بمئة ريال وصرفت عشر ريالات، هذه عبادة متجزئة، تعطي هذا 10 ريال ثم يعني تقف مثلا، تتجزأ، تطلب العلم تتجزأ. ومنها ما هو عبادة لا تتجزأ كالصلاة، وهذه إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. فإن كانت فرضا فلا يجوز قطعها إلا بعذر شرعي، من دخل في فرض وجب عليه أن يتمه إلا لعذر شرعي. وإن كانت نفلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المتنفل أمير نفسه، فله أن يتم وله أن يقطع، وإن كان الأفضل باتفاق أهل العلم أن يتم عمله، أن يتم عمله. فالنفل الإنسان فيه أمير نفسه إلا الحج والعمرة لمن يتنفل بهما، فإن من دخل فيهما وجب عليه أن يتمهما، ولا يجوز له أن يقطع الحج والعمرة ولو كان نافلتين. أما بقية الأعمال فإن كانت نافلة فيجوز للإنسان أن يقطعها. وسيأتينا إن شاء الله يا فضلاء أن طلب العلم قد يكون فرض عين، وهنا يجب على الإنسان أن يتعلم ولا يجوز له أن يترك هذا العلم، وقد يكون فرض كفاية أو مستحبا فهذا فضيلة، ومن دخل فيه نال الفضل ومن تركه حرم نفسه، لكن لا يقال إنه وقع في حرام. وسيأتي إن شاء الله عند شرحنا لحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.